سمعنا عن المجاهدين الأفغان وعن كراماتهم، فهل هذه الكرامات صحيحة أم لا؟ نرجو توضيحها. هذا كلام لا نستهين فيه. العلماء المجاهدين بوجود كثير منها، وليس كل فرد فرد صحيح، لكن في الجملة حددنا الاختيار والثقات بوجود كثير من الكرامات، وليس مستبعدا، لأن الله يؤيد بكرامات الأولياء وعلى طاعة من قديم الزمن، من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، وقبل الصحابة أيضا، قبل الأنبياء صلى الله عليه وسلم والصالحين الماضين. فكرامات يوجدها الله إما لحجة يقيمها الله على العباد، وإما لحاجة للمؤمن فيستحل الله له كرامة إذا في حاجة، فقد يكون ظمآن ما عنده شيء فلا يسع إلا بما يقدم له، فلا يجمع إلى أسابه حتى يزول ظمأه، كما جرى بكثير من المهاجرين من مكة إلى المدينة، وجرى لأم أيمن لما هاجرت فأصابها عطش جاء رأى الدولة معلقة في الهواء فشربت منها. إلى غير هذا الكرامات موجودة، فكرامات الأولياء أمرها معلوم، إلا بحجة يقيمها الله على أعدائه لنصر دينه، وإما لحاجة في أهل المؤمن في جوع وعطش وضيق يطلبه وإحاطة عدو إلا فيفرج الله كربته ويرسل له كرامة يخرجه من يعني ذلك الضيق وذلك الحرج. وقد وقع على إخوان المجاهدين شيء من هذا كثير، أيدهم الله به ونور طريقهم بذلك وشجع غيرهم على الجهاد معهم فيما ظهر من صدقهم وإخلاصهم في جهادهم وإيمانهم، وصار فيه جهادهم خير عظيم، تعلموا وتفقهوا بالدين وعاونوا على الخير، ورب ضارة ناجعة. هذا الجهاد العظيم قد حصل به خير عظيم للمجاهدين والمهاجرين، وانتفعوا بشارة إلى الله ودرسوا العلوم وتفقهوا بالدين، ويجعل الله لهم كرامات تعينهم على الحق وتشجعهم على الجهاد. نعم، كرامات الاحياء والاموات على السواء. نعم نعم.